بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق الوالدين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية ضمن دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة جدة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، إن الحديث عن حقوق الوالدين حديث كما يقولون ذو شجون، حديث يتكلم فيه القلب قبل اللسان، وسبب هذا أنه يتعلق بأكثر الناس حبا لك، وأكثرهم رحمة بك، وأكثرهم إحسانا وعطفا عليك، وأكثرهم حرصا وحنانا عليك في حياتك كلها. وقد جبلت النفوس أيها الأحبة على حب من أحسن إليها، وتعلقت بحب من كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا ولا أكثر فضلا بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليك من الوالدين. فالوالدان هما السبب في وجودك الشرعي، قد حفظاك بعفتهما وطهارتهما عن حرام السفاح إلى حلال النكاح، ثم من حين استقرارك نطفة في قرارها إلى أن تولد، فإن الحديث كله عنك وعن رعايتك وحمايتك حذرا عليك وخوفا وأنت وطفة فعلقة فمضغة. فلا تأكل الأم الحنونة من الطعام إلا ما ينفعك، ولا تشرب من الشراب إلا ما يساعد على ثباتك في بطنها. وكم اشتهت من الطعام والشراب واللباس فمنعته نفسها خوفا عليك لما قيل لها إنه يضرك. حملتك أمك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، لا يزيدها نموك في بطنها إلا ضعفا، فغذاؤك من لحمها ودمها، أحشاؤها فراشك، وكبدها غطاؤك. كم ليلة سهرتها مريضة بسببك، قد ملت الفراش من ثقلك، فأقضت ليلها قائمة قاعدة رجاء راحتك. آثرتك على نفسها وزوجها وأبوك في هذا الإيثار موافق لها حرصا منهما عليك. وكلما اقترب موعد الوضع ازدادت الأم ألما وازداد الوالد شوقا. وعند الوضع رأت أمنا المسكينة الموت مرات ومرات، ولولا رحمة الرحمن الرحيم لكانت حياتك في قتلها وكان وجودك في فقدها. ومع هذا الأذى العظيم الذي سببته لها إلا أنها تفديك بنفسها وتؤثر حياتك على حياتها، وسرعان ما نسيت هذا كله بنظرة واحدة لك بعد الولادة، فقد رأت فيك السعادة والبهجة وفاضت عليك بعاطفتها الجياشة ورحمتها العظيمة، ثم انتصبت لرعايتك وتربيتك، تحيطك وترعاك وتطعمك من صافي درها لبنا خالصا. جسدها بسببه ضعيف وجسدك بسببه يتقوى، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة، وأنت تشعر بهذا وتحس به كله في طفولتك وليدا. فإذا جعت دعوتها، وإذا غابت عنك افتقدتها وناديتها، وإذا أصابك مكروه استغذت بها، تحسب كل خير عندها وتلوذ من كل شر بها، لا تشعر بالأمان إلا بحضنها، لا تشعر بالأمان إلا بحضنها الذي تلوذ به من طوارق الليل والنهار. هذه أمك. أما أبوك فمعروفه لا يحصر، وإحسانه يذكر فيشكر، يكد ويسعى لأجلك ليله ونهاره، يجمع لك قوتك وما يهمك، وقد يضطر للسفر ومفارقة أمه وأبيه وزوجه وبنيه، بل لا أبالغ لو قلت إن بعض الآباء ربما فرط ببعض الحقوق الواجبة كحقوق الله عز وجل خوفا على أبنائه، كما جاء في الحديث الولد مجبلة مبخلة، فهو ينفق عليك ماله وجهده ووقته بنفس راضية فرحة مسرورة من أجل رعايتك وتربيتك وإصلاحك لنفسك، وهو لا ينتظر منك على معروفه شيئا، بل يبذل ذلك كله بنفس راضية ووجه طلق إذا دخلت عليه هش، وإذا عانقته بش وقبلك بقلب محب مشفق، لا فرق عنده في ذلك بين الصغير والكبير، ولا الغني والفقير، ولا القبيح ولا الذميم، بل كلما قل حظك من الدنيا وزينتها زاد حب أبويك لك وزادت رحمة أبويك لك. هذان هما والداك، نصبا نفسيهما لرعايتك وتربيتك وجلب المنافع لك ودفع المضار عنك، ولو تركت بدونهما لأكلتك الهوام صغيرا، والأعداء والشهوات شابا، والهموم كبيرا. كم ليلة باتا ساهرين لسهرك، باكيين لبكائك، متألمين لألمك، حزينين لحزنك، لا يقطع ذلك منهما كبر سنك أو بعد منزلك ومكانك، فهما معك في الرخاء والشدة وفي البعد والقرب. ومن هذا إحسانه لك، لا شك أن حقه عليك عظيم، لا تستطيع أن تجازيهما عليه أبدا، مهما عملت وقلت. وقد دل على عظم حقهما الكتاب والسنة والعقل والفطرة. يقول بعض الشعراء: عليكم ببر الوالدين فإنهما وصية مولانا وليس له ضد. وقارن شكر الوالدين بشكره: له المن والآلاء والحمد والمجد. ولو لم يكن وصى الإله ببرهم لأوجبه العقل المميز والرشد. ولو لم يكن وصى الإله ببرهم لأوجبه العقل المميز والرشد. وإن حقوق الوالدين مضيع فعفوا إلهي منك إن ساعد الجد. أيها الأحبة في الله، حقوق الوالدين عظيمة وكثيرة، وإليك أخي الحبيب شيئا قليلا من عظيم حقهما عليك. الحق الأول: محبتهما وتعظيمهما وشكرهما على عظيم معروفهما عليك. هذا هو الحق الأول الواجب للوالدين على الولد: محبتهما وتعظيمهما وشكرهما بالقلب واللسان والجوارح على عظيم معروفهما عليك. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن جرير رحمه الله: يقول الله تعالى في هذه الآية: وعهدنا إليه، أي لابن آدم، أن اشكر لي في أداء ما أوجبت عليك من العبادة، ولوالديك تربيتهما. اشكر لي بعبادتك إياي نعمي عليك، ولوالديك تربيتهما إياك وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحكمت قواك. ومحبة الوالدين المسلمين تجتمع فيها المحبة في الله والمحبة الجبلية الطبيعية مع شكرهما على فضلهما، وذلك بالإقرار لهما في القلب واللسان ومحاولة رد الجميل لهما بالفعل. ولا بد أن يصحب التعظيم المحبة، فليس كل محبوب معظم. فمحبة الوالدين لا بد أن تكون عن تعظيم ومحبة، ومهما بلغت مكانة الابن العلمية أو الاجتماعية أو المالية، فإن الواجب عليه أن يعظم أبويه، فلولاهما لما بلغ ما بلغ من المكانة العلمية أو الاجتماعية أو المالية. ومن تتبع سير السلف رحمهم الله وجد آثار تربية الوالدين عليهم في صلاحهم، ووجد إقرار السلف بذلك وشكرهم لوالديهم على ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولدت باليمن فخافت أمي علي الضيعة وقالت: الحق بأهلك فتكون مثلهم، فإني أخاف أن تغلب على نسبك، فجهزتني إلى مكة. فالإمام الشافعي رحمه الله على عظيم منزلته وقدره يرجع فضل هذا العلم وهذا الخير الذي هو فيه إلى أمه، لأنها رحمها الله نقلته من بلاد بعيدة إلى مكة، فكفله أهله وكفله أعمامه وبدأوا بتعليمه وتربيته، لأنه نشأ يتيما رحمه الله. فهذا إقرار من هذا الإمام العظيم بفضل أمه، فلا ينبغي للمسلم أن ينسى هذا الفضل العظيم لأبويه مهما بلغت منزلته العلمية أو بلغت منزلته الاجتماعية أو بلغت منزلته المالية. وإن من أحق العقوق أن يبدأ الرجل بنسيان فضل والديه عليه، أو يبدأ بالتكبر على والديه، أو يبدأ بقطيعة والديه، وهذا مشاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل حدثنا عن أقوام يستحيون من الانتساب إلى أبويه بسبب فقر والديه أو قلة علم والديه أو بعد والديه عن الجاه والمناصب، وهذا ولا شك عقوق واضح وإنكار ولؤم في رد جميل والديه والعياذ بالله. ومن حقهما عليك أخي الحبيب التواضع لهما ولين الجانب وخفض جناح الذل لهما من الرحمة. وفي هذا يقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال ابن كثير رحمه الله أي تواضع لهما بفعلك. وقال ابن جرير رحمه الله وكلهما ذليلا رحمة منك بهما تطيعهما فيما يأمرك ما لم يكن لله معصية ولا تخالفهما فيما أحب. فالمسلم يتذلل لله تعبدا، لأن العبادة هي التذلل والخضوع، ويتذلل لوالديه رحمة وردا لجميلهما وعطفا عليهما. فقد تذلل له صغيرا وعطفا عليه صغيرا ورحماه صغيرا، وقد آل أوان رد الجميل. ومن التواضع والتذلل لهما تقبيل أيديهما وتقبيل رؤوسهم، بل وتقبيل أرجلهم. وقد ثبت عن غير واحد من السلف تقبيل يد الوالد وتقبيل رأس الوالد وتقبيل قدمي الوالد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض من أراد الغزو أحي والداك؟ قال نعم أمي. قال الزم قدميها فسمى الجنة. وجاء عن بعض السلف أن أمه باتت شاكية فبات يغمز قدميها أي يحاول أن يداوي قدميها بالضغط عليهما. وبات أخوه يصلي قال والله لا أود أن ليلتي بليلته، لأنه يرى أن مساعدة أمه أفضل من صلاة الليل. وإني لأعجب ممن يلقى أباه في الطريق فيسلم عليه كما يسلم على الغريب. والله إن هذا رجل قد نزعت الرحمة من قلبه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة منه بعض ولده وعنده أعرابي جلف في ذاك الوقت قبل أن يستحكم الإيمان قلبه، فقال أتقبلون أبناءكم؟ هذه من جلافة الأعراب قبل أن يهذب الإسلام تلك الجلافة. إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما أصنع؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحمة. ثق أخي في الله أن أباك إذا رآك يكاد قلبه يطير من صدره للقياك. والله إن قلب الوالد والوالدة يطير إذا رأي ابنهما للقائه قبل أن تتعانق الأجساد. فهل يعقل أن تلقى أباك في الطريق أو أن تدخل عليه مجلس ثم تقول السلام عليك كأنه جدار جالس أو كأنه أبعد الناس عنك؟ والله إن هذا من العقوق. من الحق يا أخي الحبيب إذا رأيت أباك أن تعانقه وأن تقبل يده أو تقبل رأسه، وإن قبلت قدمه فلطالما قبل قدمك صغيرا. من منا أخي الحبيب الآن معاشر الآباء معاشر الأمهات، من منا يتكبر على تقبيل قدمي ابنه؟ بل والله حدثني بعض الأحبة يقول والله رأيت حذاء ابن الصغير يوما من الأيام فقبلته. انظر رحمة الوالد الشفيق على ابنه، يقول والله رأيت حذاء ابن الصغير في حال غيبته فقبلته رحمة به، قبلته. يقبل حذاء ابنه رحمة، هذا الذي يقبل حذاءك رحمة. ألا تقبل يديه، ألا تقبل يديه رحمة؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إن لقيته ابدأه بالسلام، عانقه، قبل يديه، فهو والله محب لك مشفق. والله لا يوجد على وجه الأرض من يحبك كحب أبويك لك، والله لا يوجد على وجه الأرض محسن كإحسان والديك لك، والله لا يوجد على وجه الأرض أحد يحرص على مصلحتك في الدنيا والآخرة كما يحرص الوالدين على مصلحتك. إني والله لا أعجب من أناس أراهم ظاهرهم الصلاح يسلم على أبيه كما يسلم على أبعد الناس. لا يخفض له جناح الذل من الرحمة، لا يقبل يده، لا يعانقه، لا يقبل رأسه، لا يشم رائحته. هذا نوع من العقوق معاشر الأحبة. خش إلقى أباك بوجه طلق، ابدأه بالسلام، حيه بتحية الإسلام الكاملة، وزد على ذلك بالسؤال عن حالته بمس يدك جسده. فوالله إن الأب يحب أن تضع يدك على يده، يحب أن تضع يدك على كتفه، يحب أن تضع يدك على صدره، يشعر بالرحمة. هذا معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فتقبيل أيديهما وتقبيل رأسيهما وأرجلهما من خفض الذل لهما من الرحمة. ومن ذلك معاشر الأحبة خفض البصر والصوت عند النظر والحديث معهما. إذا حدثك أبوك لا تملأ عينيك من وجهه ولا تطالع وجهه كأنك عدو له، بل اخفض بصرك عند الحديث مع أبويك أبوك أو أمك، اخفض بصرك واخفض صوتك، فإن أنكر الأصوات صوت الحمير. كذلك حدثهم بحديث واضح، بكلمات ظاهرة، بكلمات بليغة ظاهرها التعظيم، ظاهرها التوقير، ظاهرها الاحترام. أجب عليهما إن سألاك، أجب إذا سألاك، أجب جوابا واضحا. وإني والله لأعجب كذلك من بعض الأحبة ممن رزقهم الله عز وجل الاستقامة، يكلم بعضهم بعضا بأدب وتواضع واحترام. إذا سأله أخوه سؤالا أجاب على سؤاله بكلام واضح، بكلام بليغ، بكلام مؤدب. فإذا سأله أبوه سؤالا أجاب جوابا مختصرا. ما أعرف ما سبب هذا الاختصار، أهو التكبر على أبيك؟ ألم تكن نطفة أخي الفاضل في صلبه؟ كنت نطفة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كنت أخي الفاضل نطفة في صلب أبيك، نطفة في صلب أبيك، إن كلمته كلمه بكلام واضح، بكلام ظاهره التعظيم، ظاهره التقدير، ظاهره التوقير، ظاهره الاحترام. إذا دعاك فأجب بنعم، أو أجب بلبيك، أو أجب بعبارة تحب أن يجيبك أبناءك بها. إن كبرت عبارة واضحة، لا تقل له عبارة غير واضحة. بعض الناس يدعوه أبوه فيقول ها ها أو إيش تريد، هكذا عبارة منفرة من الجلافة والعياذ بالله، ومن عدم الاحترام ومن عدم الرحمة، هذا لا ينبغي. قل نعم، قل لبيك أبتي، هكذا حفظك الباري. خاطبه بالعبارة التي ظاهرها كما تخاطب المعظمين من ذوي الرياسات والمناصب. ما سمعنا رجلا يدعوه رجل من ذوي الرياسات والمناصب أو من أصحاب الأموال والجاه فيقول له ها، سمعتم هذا أخي الفاضل والفضلاء؟ والله ما سمعنا أن رجلا يدعوه أحد من ذوي المناصب والرئاسات أو من ذوي الجاه والأموال فيقول ها أبدا، إنما يقول لبيك، يقول نعم. هكذا حفظك الباري، تواضع لوالديك، لا ترفع صوتك عندهما إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة. وهناك مسألة مهمة، بعض الناس يبتلى بضعف سمع والده، بضعف سمع والده إذا كبر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. يلزم الولد أن يرفع صوته بقدر ما يسمع أباه. بعض الناس ورأينا هذا وسمعناه يتخذ هذا الضعف في سمع والديه يعني سببا في، يعني نسأل الله العافية، بالاستهزاء بوالده. هذا والله لو لم نره ونسمع لقلنا، فيبدأ يرفع صوته ويضحك. على أي شيء تضحك؟ تضحك على أبيك؟ تضحك على أبيك أن ابتلاه الله عز وجل بضعف سمعه؟ أو بعض الآباء يبتلى بضعف بصره فتجد الابن يقوده قيادة نسأل الله العافية، يعني غير محب وغير مخلص وغير راحم. أتذكر حالك لما كنت قطعة لحم؟ كيف كانت أمك تحوطك وترعاك؟ هل تتوقع أن بقاءك هكذا بسبب قوة منك؟ لا، كنت قطعة لحم تلفك أمك وتحوطك وترعاك وتهش عنك الذباب وتدفع عنك النملة، والله لو تركتك أمك لأكلك النمل. فكيف إذا كبر أبوك واحتاج إلى رعايتك ترفع صوتك كأنك تستهزئ لأن أباك فقد سمعه، أو تجره يعني أو تقود قيادة نسأل الله العافية متعسف كأنك تهزأ أن أباك ضعف بصره؟ هذا كله من الخطأ حفظكم الله. كذلك لا ينبغي لك أن ترفع يديك في حال حديثك معهما. بعض الناس إذا أراد أن يحدث أباه ونحن اعتدنا أن نتحرك يمينا وشمالا حال الحديث، ها عند حديثك مع أبويك، لا ينبغي لك أن ترفع يدك في وجهه ما أريد أو افعل أو لا تفعل. هذا كله حفظكم الله ذكره العلماء من أنواع العقوق للوالدين. ومن حق الوالدين على الولد كذلك معاشر الأحبة استعمال أعظم أنواع الأدب وأحسن الخلق معهما. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. استعمال أعظم أنواع الأدب وأفضل الأخلاق مع الوالدين. قال ابن كثير رحمه الله قرن الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية بر الوالدين بعبادته سبحانه، وأمر أن نحسن إليهما ولا نسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح ولا تنفض يدك عليهما. ثم أمر بالقول الحسن والفعل الحسن وهو اللين الطيب مع الأدب والتوقير والتعظيم. ومن المعلوم معاشر الأحبة أن الواجب على المسلم أن يتخلق بالخلق الحسن مع جميع الناس، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وإنثاهم، فاستعماله مع الوالدين آكد وأوجب. ومن هذه الآداب التي يجب مراعاتها مع الوالدين التأدب معهما وقت الحديث أو طلب شيء منهما أو في حال طلبهما شيئا منك، فيجب على المسلم أن يتحدث مع والديه بأدب وتعظيم، فإذا تكلم أنصتا حتى يفرغا من كلامهما، فلا يجوز له أن يقطع كلامهما وإن تيقن خطأهما حتى يفرغا، ثم يبين بالحكمة والموعظة الحسنة وجه الخطأ في كلامهما. ولا ينبغي له أن يسبقهما بحديث ولا يسخر من قول قالاه وإن اعتقد فساده، بل ينصت حتى يفرغا ثم يبين لهما القول الصحيح بلطف وأدب. ومن قرأ حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه تبين له الطريقة المثلى في الحوار مع الوالدين. يقول الله عز وجل، هذا حوار مع أبي الحنفاء أفضل أهل زمانه في ذاك الزمان، ورجل كافر داعية إلى الكفر ويجاهد ابنه على الكفر، بل وعذب ابنه في سبيل الكفر. اسمعوا هذا الحوار الذي قصه الله عز وجل علينا في سورة مريم. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه الإيش؟ الكافر. قال لأبيه الكافر: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قال يا أبتي أنت جاهل، يا أبتي أنت ضال، يا أبتي ما عندك علم، يا أبتي أنا أعلم منك. انظر هذه العبارة الجميلة: ووالله إني سمعت، يعني حوارا بين أب طالب علم وبين ابن أيضا طالب علم في مسألة من المسائل، فقال له أبو: انتظر حتى تكبر إن شاء الله وتفعل هذه المسألة، مسألة علمية. فقال يعني الابن لأبيه: تريدني أن أبقى على ضلالي حتى أكبر؟ انظر هذه العبارة، يقولها أبيه، يقولها لأبيه وهو طالب علم، يقول لأبيه طالب العلم أيضا أبوه طالب علم، يقول: تريدني أن أبقى على ضلالي حتى أكبر؟ انظر كيف يعامل أباه، نسأل الله العافية، في مسألة علمية. أبوه له سلف وهو له سلف، كان الواجب أن يقول: يا أبي جزاك الله خيرا وقولك واضح ولك سلف، وأسأل الله عز وجل أن يختار لما فيه خير، سواء حج مفردا في الحج، هي على كل حال كشفناها في الحج، سواء حج مفردا أو أحج قارنا أو أحج متمتعا أو أحج ماذا؟ متمتعا. لكن انظر، نسأل الله العافية، مباشرة ضلل أباه، يقول: تريد أن أبقى على ضلالي حتى أكبر. انظر كيف الأسلوب، نسأل العافية. وانظر إلى إبراهيم يكلم أباه الكافر، يقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظر هذا الأسلوب: فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر هذا اللطف وانظر هذه الشدة والجلافة. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اسمع الجواب من إبراهيم عليه السلام: لأرجمنك واهجرني مليا. اسمع ايش جوابها. جوابها: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. رأيت الأدب الجم؟ هذا هو الأدب الجم في الحوار مع الأب. هذا أب كافر، هكذا حاوره أبو الحنفاء عليه السلام، فكيف إذا كان الأب مسلم؟ كيف إذا كانت الأم مسلمة هذا يحاوره على التوحيد، يدعوه إلى التوحيد، وهذا يدعوه إلى الكفر والشرك، ومع هذا يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وختمها بقوله سلام عليك، هذه أولا، ثم سأستغفر لك سأستغفر لك. وقد والله بلغنا وسمعنا من شباب فتنوا في هذا الزمان وامتلأت قلوبهم كبرا ودخلوا في هذه الفتن المفسدة، فتنة الخوارج. أحدهم كفر أمه، لماذا كفرت أمك؟ قال لأنها تنظر لمشايخ السعودية في التلفزيون السعودي، ما تسمع أمه الغناء ولا تنظر إلى النساء العاريات، بل فكيف لو كان تدعو للكفر؟ نسأل الله العافية. كفرها لأنها نظرت إلى برنامج ديني في التلفزيون السعودي، قال هذول مشايخ السلطان، هذول مداهنين، ما كفروا الكافر، واللي ما يكفر الكافر كافر، واللي يوالي الكفار نظرك لهم أنت الآن موالاة للكفار، وموالاة الكفار كفر، أنت كافرة. والله بإذني سمعتها من فيه، بإذني والله الذي لا إله غيره. انظر الأسلوب، انظر أسلوب الخوارج، وانظر يعني أسلوب إبراهيم. وربنا عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما على الكفر، ما قال أن تطيعهما، إنما الطاعة بالمعروف، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. هكذا نسأل الله عز وجل العافية حدث من هؤلاء. نعود إلى آيات إبراهيم عليه السلام. فهذا أبو الحنفاء عليه السلام يحاور أباه الكافر بهذا الأدب الجم العظيم، فكون المسلم يحاور أباه المسلم بهذه الطريقة من باب أولى. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأدب في الحوار، ولا سيما مع الوالدين، حتى في حال كونهما كافرين بل ومصرين على الكفر، بل ودعاة بقوة إليه. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال ابن كثير رحمه الله أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتبعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعك ذلك من أن تصحبهما في الدنيا معروفا محسنا إليهما. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآداب مع الوالدين كذلك عدم السير أمامهما إلا لحاجة خدمتهما، وعدم الجلوس في المجلس قبلهما، وإيثارهما بالمكان الفاضل والطعام الفاضل والشراب الفاضل واللباس الفاضل. وإذا دخلت مكانا فادخل خلفهما، وإذا سلمت على قوم فسلامك بعد سلامهما. وعدم مناداته باسمه بل بوصف الأبوة أو بكنيته إن أحب ذلك. هذا إبراهيم يقول يا أبتي، فأنت تقول له يا أبتي يا أبتي، أبي أبتاه، على كل حال على حسب العبارة التي تستخدم. وبعض الناس يرضى من ابنه أن يقول له يا أبا فلان، ويحب الأب من ابنه أن يدعوه بكنيته. فإذا أذن لك أبوك أن تدعوه بكنيته فادعوه بكنيته، إن علمت أن أباك يحب أن تدعوه بكنيته ادعوه بكنيته، وإلا إلزم وصف الأبوة. يا أبتي أبتاه، أبي، أبي، يوبا، إلى غير ذلك، بابا، إلى غير ذلك من الكلمات التي تحب أن تقولها. نعم لا بأس، جدا يا الأب يحبه، يعني الأب حفظك الله لو كان عمرك 100 سنة هو يقول لك دادا، يحب أن يلاعبك ويحب أن يقبلك ويحب أن يعني أن يشم رائحتك. والله الذي لا إله غيره. والله فلو قلت لأبيك بابا ولأمك ماما فلا بأس، لا بأس لا بأس، نعم أن تقول له بابا وأنت جدة إن شاء الله تبارك، لا بأس حفظكم الله. هذا من واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا كله حفظكم الله. ومن حق الوالد كذلك على ولده نشر محاسنهما وستر عيوبهما والذب عن أعراضهما ما استطاع الولد إلى ذلك سبيلا، نشر محاسن الوالد في حياته وبعد مماته، وستر عيوب الوالد في حياته وبعد مماته، والذب عن عرضه في حياته وبعد مماته، كل هذا حفظكم الله من حق الوالد على ولده، ويدخل في ذلك تحريم اغتيابهما عند غيرهما، ومسألة مهمة، أو اغتياب أحدهما عند الآخر. إذن غيبة الوالد محرمة، الغيبة العامة والغيبة الخاصة. الغيبة العامة أن تغتاب أبويك أحدهما أو كلاهما عند الناس، عند الأصدقاء، أبي طار أبي نزل، أمي طارت أمي نزلت، هذا غيبة عامة محرمة، الغيبة كلها محرمة. نسأل الله، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ نسأل الله العافية. وكذلك النميمة مثلها، نسأل الله، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة. لكن في غيبة خاصة مجهولة تخفى على كثير من الناس، تغتاب أحدهما عند الآخر، وكثيرا ما نغتاب آباءنا عند أمهاتنا متقربين بذلك للأمهات، وهذا خطأ، ولا سيما إذا تزوج الوالد على الأم. يتقرب الأبناء بغيبة أبيهم عند ماذا؟ عند أمهم. يقول الله يعينك عليه، والله إنه أخطأ وتزوج واشترى لها، ثم يصبح نماما، الله اليوم شفته مع زوجته الأولى الثانية مشاها على البحر، والله اشترى لها ما أدري إيش. أعوذ بالله، أنت الآن يا أخي وضعت أصبعك اليمنى في عينك اليسرى، أبوك عينك اليمنى وأمك عينك اليسرى، أو أمك عينك اليمنى وأبوك عينك اليسرى، أترضى أن تضع أحد أصبعيك في عينيك؟ أنت بهذه الغيبة أفسدت حياة أبيك، بهذه الغيبة أفسدت حياة أمك، ملأت قلب المسكينة حقدا على أبيك، والله لا تستفيد شيئا. فهذه مسألة غيبة خفية تخفى كثير من الناس، والمتحدث أولهما، لأن أبي متزوج ثلاث، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأحيانا الواحد يجهل هذه القضايا، وهي في الحقيقة ذكرها العلماء، يقولون غيبة خفية تخفى على الإنسان، قد يقع في أبيه عند أمه أو يقع في أمه عند أبيه. لا، أنت حفظك الله يجب عليك في هذه الحالة، في حال خصام الأب مع الأم، أن تكون محايدا، قوة عدم الإيش؟ الانحياز. قم أدري انحلت ولا ما انحلت، يقول انحلت، أسماء مملكة في غير موضعها. الشاهد حفظكم الله، تكون محايدا، إذا سمعت خيرا نمه، تنمي هذا الخير عند أمك، لا والله يا أمي أبي يحبك وأبي يحنو عليك، وأبي قال والله ما تزوجت إلا مضطرا، زود كذا كم كلمة خلها تستانس. وإذا سمعت كذلك خيرا من أمك لأبيك أيضا، حسن الصورة وجملها، قل والله أبشرك أمي راضية وأمي صابرة، وهي الحمد لله في بيتها، وإن قالت لك ما قالت، لكن هذا من الغضب، والغضب الإنسان ما يواخذه، اصبر عليها، جزاك الله خير، وهذه لحيتي وهذا رأسك وقبله. هكذا حفظك الله تسلم عينك ويسلم أصبعك، تسلم عينك اليمنى ويسلم تسلم عينك اليسرى. وهي مسألة خفية في الحقيقة، ومنتشرة وموجودة في مجتمع، ولا سيما إذا وقع خلاف بين الأبوين. بل والله جاءني اتصال مرأة مرة من أحد من إحدى النساء، تقول أبي سيتزوج على أمي وهو كبير في السن وأمي راضية، فهل يجوز لي أن أفسد هذا الزواج؟ تتصل على المرأة يعني وتقول لها لا تتزوجي أبي. انظر كيف، يعني هذه مسألة خطيرة جدا، هي مسكينة ناصحة تريد أن تنصح لتلك المرأة لأن أباها شيخ كبير لا يصح للنساء، ثم تريد أن تغتاب أباها عند العروسة، يعني حتى لا يتزوج أبوها العروسة. انظر، قد يحدث هذا، وحدث هذا وهذا موجود لا يصح للنساء. ثم تريد أن تغتاب أباها عند العروسة يعني حتى لا يتزوج أبوها العروسة. انظر قد يحدث هذا وحدث هذا وهذا موجود موجود. فلذلك من البر إذا وقع خلاف بين الأبوين أن تلزم خط الحياد، إن وجدت خيرا انشره ونمه، وإن وجدت غير ذلك اكتمه ولا تحاول إظهاره، واعتذر لأبيك عند أمك واعتذر لأمك عند أبيك، تكون إن شاء الله مفتاح خير وتكون كذلك مغلاق شر. ومن ذلك حفظكم الله الحرص على عدم جلب السب والشتم لهما، تحرص على أن لا تكون سببا في شتم أبيك أو سبه، وذلك بفعل تفعله تجلب به السب لأبيك أو قول تقوله تجلب به السب لأبيك. مثلا تحدث حدثا في الشارع فيقولون من أحدث هذا لا بارك الله فيه ولا بارك في أبيه الذي رباه، من جلب الشتم لأبيه الآن؟ أنت بسبب هذا الفعل الذي فعلته فذم الناس الفاعل وذموا كذلك أبا الفاعل وأم الفاعل، أو قولا تقوله فيذم، يقول قبح الله هذا القول وقبح قائله وقبح أمه وأبيه. لتحرص يكون سلوكك بين الناس سلوك سوي، سلوك تجلب فيه الدعاء لنفسك وتجلب فيه الدعاء لأبويك. وكلنا يعرف الحديث المشهور من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه. قيل أو يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب ماذا؟ أمه، نسأل الله العافية. وهذا مثل قوله فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا سببت أبا الرجل سب الرجل أباك، وإذا سببت أم الرجل سب الرجل أمك. فمن تسبب بهذا؟ أنت الذي تسببت بهذا. ومن ذلك الحرص الشديد على أن لا يذكر والدك إلا بخير. ومن أعجب ما قرأت في ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ومراجعة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مرارا. رأيتم كم مرة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ كم مرة؟ مرتين ثلاثة. وسطت حفصة رضي الله عنها وقالت أبو بكر ما يصلح، يبكي بكاء الناس لا يسمعون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس رغم أنف الرافضة في مشارق الأرض ومغاربها، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقال صلى الله عليه وسلم إن كنا صويحبات يوسف. هذا الذي كنا نعرف، صح ولا لا؟ لكن في عذر باطن عجيب جدا صرحت به أمنا رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري رضي الله عنها، قالت بحجة أن لا يكاد يسمع الناس قراءته من شدة بكائه، لكن كان لها رضي الله عنها مقصد شريف آخر. تقول رضي الله عنها لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا أبدا. تقول أنا في الحقيقة أدافع عن أبي، لأن أبي لو خرج وصلى بالناس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الناس رجلا صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي مريض، النبي صلى الله عليه وسلم كذا، النبي كذا. تقول يتشاءمون بأبي، فهي في الحقيقة ذبت عن عرض ماذا؟ عن عرض أبيها رضي الله عنها. قالت إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقول أحد مقامه إلا أن تشاءم الناس به. رأوا أبو بكر عرف النبي مريض صلى الله عليه وسلم، والناس ما يحبون مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون فقد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصيب الناس بمصيبة بمثل فقد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما شافه أبو بكر تشاءم الناس بماذا؟ بأبي بكر. فما تريد أن يكون أبوها إيش؟ شؤم رضي الله عنها وأرضاها من فقهها رضي الله عنها وارضاه قالت فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، الحديث في البخاري. فانظر أخي الحبيب إلى حرص أم المؤمنين رضي الله عنها على عرض أبيها ودفعها ما قد يتسبب في الطعن فيه بأي وجه من الوجوه. ومن حق الوالد على ولده القيام بالنفقة اللازمة لهما ما تحتاج ذلك أو طلباه منه من طعام وشراب ولباس وسكن مناسب ونحو ذلك، وهذه نفقة واجبة تؤديها ردا لجميلهما السابق عليك لا تفضلا منك، ليس لك فضل في هذا أبدا، فهذا بعض جميلهما عليك. ولذلك قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فقال عندك سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيهما إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر ما ألزم من قبل، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره. على تفصيل هذا الأمر، نعم انتهى كلامه رحمه الله. وقد روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أن رجلا يمنيا يطوف في البيت قد حمل أمه على ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني قد جزيتها؟ رجل يطوف بالكعبة حاملا أمه على ظهره ويرتجز يقول أنا بعيرها إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، ثم يكلم ابن عمر وهو في الطواف أتراني قد جزيتها يا ابن عمر؟ فقال لا والله، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات الوضع، ألم الوضع الذي عالجته أمنا. يقولون المرأة لا ترعك حتى ترى الموت مرات ومرات، ولولا النسيان ما حملت أنثى قط، لولا النسيان أنها تنسى ذاك الأمر الخطير الذي وقع لها كادت أن تفقد حياتها بسببك، لولا النسيان ما حملت مرأة قط. لكن الله عز وجل لأنه يريد عمارة الأرض رزق النساء النسيان، فينسين ولله الحمد والمنة حتى نرزق الأبناء والذرية. فكونك حملتها على ظهرك وطفت بها سبعة أشواط ولا بزفرة واحدة، يعني ولا ألم واحد من آلام ماذا؟ من آلام الوضع. وقولنا السكن المناسب والطعام المناسب هذه مسألة كذلك مهمة، إذ ليس من البر أن تسكن مثلا فيما يسمى فيلا أو يسمى شقة سكنية فاخرة وأبوك في بيت شعبي موظف وظيفة بسيطة وتقول الحمد لله أبي مستغني عني. نعم أبوك مستغني عنك، لكن من البر أن تقاسمه مالك. ما نقول أعطيه كل مالك، أقل ما يقال قاسمه مالك كما قاسمك ماله. ألم يقاسمك طعامه؟ ألم يقاسمك شرابه؟ ألم يقاسمك لباسه؟ ألم يقاسمك سكنه؟ هل سمعتم قط بأب يسكن في فيلا وأولاده الصغار في بيت شعبي؟ سمعتم بهذا قط؟ إن سكن أبونا بيت شعبي فنحن في بيت شعبي، إذا سكن أبونا في شقة فنحن معه في شقة، إن سكن في فيلا فنحن معه في إيش؟ في فيلا. يقاسمنا ما يجد. إذا ليس من البر أنك ما شاء الله يعني دكتور في الجامعة، أو ما شاء الله تاجر ثري أو وزير، أو ما شاء الله غني وأبوك ما شاء الله فراش في أحد المدارس على عنده ددس وأنت عندك يعني ما شاء الله تبارك الله كابرس مثلا، وتقول الحمد لله أبي مستغني. أبوك مستغني وأنت لو ركبت الددس تستغني، لكن من البر بأبيك أن تقاسمه طعامك وأن تقاسمه شرابك وأن تقاسمه لباسك وأن تقاسمه سكنك، فتبذل من خالص مالك لأبيك وأمك. يعني إيش معنى ما شاء الله أحرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس، الزوجة الأولى في شقة ما شاء الله فاخرة، والثانية قالت لازم شقة فاخرة، والثالثة شقة فاخرة، والرابعة شقة فاخرة، والأب مسكين في بيت شعبي. هذا ليس من الإنصاف. ذكر ابن القيم رحمه الله قال ليس من البر أن تكون من التجار وأبوك يعمل في الكراء ثم تقول أبي مستغني عني. نعم مستغني عنك، لكن من البر أن تقاسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ويقول صلى الله عليه وسلم خير ما أكل الرجل من كسب يده وإن ابنه من كسب يده. أنت من كسب يده أنت. فليس من المعقول، هذه حالنا، هذا موجود كثير جدا. تنظر في اللباس مثلا، الولد ما شاء الله شماغ ملكي، والأب ما شاء الله عقل أبوه 15 ريال. الله أكبر، إيش معنى ما شاء الله أنت شماغ بمية ريال وأبوك شماغ؟ البنت ما شاء الله فستان شاريته بخمسمائة ريال ستمائة ريال، ولم ما شاء الله بثلاثين ريال جلابية 30 ريال. ما شاء الله تبارك الله، وين التقدير وين التعظيم وين البر وين البر؟ حفظك الله ورعاك. يذكر العلماء أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها في رواية فأعطتها عائشة تمرة واحدة، قالت والله ما عندي إلا تمرة، فإذا معها ابنتان فقسمت التمرة بين ابنتيها فأعطت كل واحدة منهما ماذا؟ تمرة. ولم تأكل المرأة شيئا، فتعجبت عائشة من حال هذه الأم الحنونة وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد غفر لها برحمتها لهاتين البنتين. وأذكر رواية قديمة لهذا الحديث لا أعرف من أخرجها، جاء قال أنها أعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة تمرة فأكلت الابنتان تمرتيهما، فلما رأت المرأة أن تأكل نصيبها نظرت الابنتان إلى أمهما اشتهت هذه التمرة، فقسمت الأم تمرتها بين ابنتيها ولم تأكل شيء. هذا أبوك وهذه أمك، والله يقسمان التمرة ووالله يؤثرانك، فهل يعقل بعد أن أنعم الله عليك ورزقك الله الخير أن تتكبر عليهما وتسكن ما شاء الله أحسن السكن وتلبس أحسن اللباس وهما في هذه الحالة؟ ومن حق الوالد كذلك على ولده معاشر الأحبة طاعتهما في المعروف، والمعروف المباح بأمره ما يصبح واجبا، والمكروه بأمره ما يصبح محرما. المباح بأمرهما يصبح واجبا، والمكروه بأمرهما أو نهيهما يصبح محرما، يصبح محرما. هذا معنى طاعتهما في المعروف، وتقديم أمرهما على أمر من؟ أيوة أحسنت، الزوج الشيخ على أمر الزوجة والأولاد والأصدقاء والأقارب، وعلى نوافل العبادة واستئذانهما في السفر والبعد عنهما ولو كان سفر عبادة وطاعة. والأدلة على هذه الأمور معلومة مشهورة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال إيش؟ أمك ثم ماذا؟ ثم أبوك. فأمر الأبوين ومصلحة الأبوين والبر بالوالدين مقدم على مصلحة الزوجة، بل لا تعارض حقيقة. إذا الإنسان يعني قام بما أوجب الله عز وجل عليه لن يتعارض أبدا حق الأم وحق الأب مع حق الزوجة والأولاد أبدا. هذا حق له طريق وهذا حق له طريق، وكذلك حق الأصدقاء والإخوان في الله، هذا حق له طريق وهذا حق له طريق، وأمرهما له طريق ونوافل العبادة له طريق. لكن فرضا لو أن الرجل لم يستطع أن يوفق، يبدأ بحق الله أولا ثم حق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حق الأبوين ثم الأقرب فالأقرب. هكذا دلت النصوص حفظكم الله. ومن المعلوم حفظكم الله أن بر الوالدين مقدم على كثير من العبادات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي لنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متى يكون بر الوالدين جهادا؟ متى يكون عزكم الله؟ إذا أردت أن تعطيهما ما أوجب الله عز وجل لك لهما عليك في هذه الحالة، الحالة سيكون جهاد، والله ستتعب تعب عظيم جدا. شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة سألني مرة، قال لي إيش بر الوالدين عندكم يا محمد؟ قلت والله بر الوالدين عندنا أن تقول في الصباح صبحك الله في الخير، ها، وانت عند الباب واقف تبغون شيء، إذا قالوا لا قلت جزاكم الله خير السلام عليكم أسأل، ها، وفي المساء تقول مساكم الله بالخير، تبغون شيء قالوا لا قلت الحمد لله، ها، جت منك يا جامع. هذا عندنا نعتبره بار مرة، اللي يقول صبحك الله بالخير يا أبتي، صبحك الله بالخير يا أمي، هذا قلت يا شيخ أنا يعتبر عندنا بار مرة مرة. قال أمك في البيت تعمل؟ قلت نعم، هذا قبل الشغالات. قال أمك تعمل؟ قلت نعم، تطبخ وتكنس وتغسل. قال والله لو أنك أحضرت خادمة وأعطيتها أجرة وتغسل وتطبخ وتخدم وما قلت لها صبحك الله بالخير يا خادمة لأصبحت عاقا في الخادمة، عاق في الخادمة، وأن تلقى خاك بوجه ينطلق. يقول الشيخ والله ما عملت أمي في البيت شيئا منذ عرفت نفسي، ما عملت لا طبخت ولا كنست ولا غسلت منذ عرفت نفسي. إن كان عندي مال أحضرت لها خادمة، ما عندي مال عملت بنفسي، عملت بنفسي. شوف يا أخي الفاضل، يعني فرق بر الوالدين، هذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج. والله بعض الناس اليوم يقول يا أمي قومي أعطيني ماء، وطال عمره جالس، قومي سوي شاهي، فهمت؟ نعم. هذا الحديث معاشر الأحبة ذكر العلماء له فوائد عظيمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ذكر الطرطوشي رحمه الله في كتاب له عن بر الوالدين فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صحبتهما جهادا، جعل صحبة الوالدين ماذا؟ جهادا، لأن في الجهاد تحمل المشقات وكراهة النفوس، ومثله في صحبة الأبوين في حال الكبر، لأن معظم خدمتهما والقيام عليهما وغسلهما وإماطة الأذى عنهما ومعالجة طعامهما وشرابهما وغسل أطهارهما حالة مستكرهة على النفوس، ثقيلة على الطباع في غالب العادة. ومعنى ذلك إذا كان الجهاد بمجمله مستكره فكذلك قضية بر الوالدين، فلذلك أمره بلزوم والديه. وأقل درجات الجهاد أن يكون مندوبا، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في الوالدين على قتال الأعداء. ثم هناك أمر آخر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صحبتهما على صحبته، مع أهمية صحبته وحاجة الناس إلى صحبته صلى الله عليه وسلم، وناهيك بصحبته وسيلة وداعية إلى الله وقربه، ومعلوم إن الناس ما ارتفعوا إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمره بترك الجهاد أولا وترك صحبته ثانيا ولزوم والديه والجهاد فيهما. وهذا في الحقيقة يعني شرح عظيم لهذا الحديث وفوائد عظيمة جدا لهذا الحديث. يعني رجل أتى مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد التشرف، يريد التعلم، يريد الخير من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحي والداك؟ ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استأذنت والديك كلما استأذنتهما؟ ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والداك أذنا ولا ما أذنا؟ ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والداك رضيا ولا ما رضيا؟ ما سأل النبي والداك يضحيان ولا يضحكان ولا يبكيان؟ جعل وجوب اللزوم بمجرد الأبوة، يعني ما دام في أب إلزم، إلزم. أترك صحبتك يا رسول الله، أترك الجهاد معك يا رسول الله، إلى يعني إلى إلى إلى الوالدين؟ قال نعم. قال أحي الوالدان؟ قال نعم. قال الزمهما ففيهما فجاهد، في رواية الزم قدمها فثم الجنة. تريد الجنة؟ تريد الأجر والثواب؟ الزم قدمها فثم الجنة. يعني هذان المأخذان العظيمان اللذان أخذهما الإمام الطرطوشي رحمه الله الحقيقة يدل على فقه الرجل، يدل على فقهه، ويدل على عظم حق الوالدين. آثر النبي صحبة أنفعلك صحبة والديك أنفعلك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عجائب والله، إن هذه عجائب ولا ما هي عجائب؟ والله عجائب. الرجل يريد الخير، يريد الجهاد، يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ارجع إليهما ففيهما فجاهد. ذكره الطرطوشي رحمه الله في كتاب له في بر الوالدين. وقصة جريج مشهورة، ونداء أمه له وقت صلاته مشهورة معروفة. فإذا قدر الله واضطر الولد للسفر بعد إذنهما، فيجب عليه أن يصلهما بالرجوع من السفر فور انتهاء عمله، أو يقطع طول السفر بزيارتهما في الإجازات والاتصال بهما بالهاتف، ولا عذر بعد نعمة الهاتف لقاطع أبدا بقدر ما يستطيع ولو بكلمة واحدة، فإن لها أثرا عظيما في إدخال السرور عليهما. والله سمعنا كثير من أناس يمكثون الشهر ويمكثون الشهرين والثلاثة ما كلم أباه كلمة، نسأل الله العافية. يعتذر كثرة الأشغال وهو يكلم أصدقائه الليل والنهار، أو ما يسافر إلى أبويه على قرب المسافات وسهولة السفر، ولله الحمد والمنة الآن سواء داخل المملكة ولا خارجها، يعني الدول المحيطة النقل الجماعي 200 ريال يوديك لكل الدول المحيطة، لله الحمد والمنة. وخروج وعودة 100 ولا 200 200 ريال 400 ريال نحمد الله، وتتمة 1000 هدايا 6000 ريال ما شاء الله، تشتري به بستان لما العيال تبروا أبويك بألف ريال، تدخل الجنة بألف ريال. ألف ريال بلاش ولا ما هي بلاش؟ بل والله يقال إن بعض الناس ممن هو داخل المملكة يمضي الشهر والشهرين ما زار أمه ولا أباه، يتعذى مسأل الله العافية بكثرة الأشغال. فمن رزقه الله عز وجل يعني سكن مع والديه ليحمد الله على هذه النعمة ويحرص على القناعة ولا يفتش لنفسه عن مشغل من مشاغل الدنيا يضطر به للهجرة عن أبويه أو ترك والديه، يحمد الله. فألف تأخذه بين أبويك والله خير من 2000 تأخذه بعيدا عن أبويك. يا أحبتي في الله، من رزقه الله يعني سكن مع والديه فليحمد الله، ومن ابتلي بالبعد عنهما عليه أن يعوضهما عن فقده، فوالله إنهما في بلدهما بلا قلب، والله الذي لا إله غيره، إن قلوب آبائنا معنا حيث كنا تكون، إن ارتحلنا ارتحلت وإن أقمنا أقامت. ومن رزقه الله عز وجل ولدا يعرف ذلك، فأنا في جدة وقلبي في المدينة، لكن للأسف ليس عند أبوي، للأسف والله عند العيال الله يصلحهم. الله ما أدري صلوا الآن ولا ما صلوا، ولا درسوا ولا ما درسوا، ولا تعشوا ولا ما تعشوا، هكذا حفظكم الله. والله كما قيل أبناؤنا إيش؟ أكبادنا تمشي على ماذا؟ على الأرض، على الأرض، أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض. ومن حقوق الوالد على ولده بر من وجب على الوالد بره في حياته وبعد مماته. هناك أناس يجب على أبيك أن يبرهم، هذا ينتقل إليك حفظك الله، أنت يجب عليك أن تبر من وجب على أبيك بره كالأجداد والجدات، ووصل من وجب على أبيك صلته كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، والتأدب مع أصدقاء الوالد وجيرانه في حياته وبعد مماته. من وجب على أبيك بره يجب عليك أن تبره، ومن وجب على أبيك صلته يجب عليك أن تصله، ومن كان محبا لأبيك أهل ود أبيك يجب أن تحفظ أهل ود أبيك، أصدقاء الوالد، إخوان الوالد، زملاء الوالد، جيران الوالد، جيران الوالدة، يجب عليك أن تصلهم. ومن يعني ألطف ما يروى في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالشاة فتذبح، ثم يأمر بها فتقطع، ثم يرسلها إلى أصدقاء خديجة رضي الله عنها. انظر إلى عظم رد جميل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجميل، انظر إلى عظم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عظم حفظ ود النبي صلى الله عليه وسلم. زوجته البارة به رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت كان يذبح الذبيحة فيتصدق بها على صديقاتها. ليش يتصدق؟ لأنهن صديقاتها. إذا جاءها اللحم تذكرنا خديجة ودعونا لخديجة وأثنينا على خديجة، فيحصل خير لخديجة رضي الله عنها بسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام، وهذا أدب الإسلام مع الأبوين والأقارب والأصدقاء والزوجة. لا بأس عليك حفظك الله أن تذبح الذبيحة وتدعو إخوان الوالد، الأعمام، الأجداد، الأخوال، الخالات، أصدقاء الوالد، جيران الوالد، إخوان الوالد في العمل. مات الوالد وكان موظف في وظيفة، بعد كل شهر كل شهرين ذهبت لهم في العمل فسلمت على مديره ونائبه وإخوانه في المكتب، السلام عليكم يا أصدقاء أبي، كيف حالكم، كيف إخوانكم، كيف كذا. الله يغفر للوالد، الله يرحمه، إيش يدريك لعل أبواب السماء في ذاك الوقت مفتوحة. زيارة 5 دقائق لأصدقاء أبيك، سببت مغفرة لأبيك، مغفرة. جاء في بعض الأحاديث إن الوالد يوضع له في حسناته، فيقال مما هذا؟ يقال باستغفار ابنك لك. باستغفار ماذا؟ ابنك. والاستغفار قد تفعله أنت وقد تتسبب به، كما أن الشتم نعوذ بالله قد تفعله أنت وقد تتسبب ماذا؟ قد تتسبب به. فزر إخوان أبيك وأصدقاء أبيك وجيران أبيك في الحارة القديمة الذين كانوا جيران للوالد من 10 سنين أو 20 سنة أو في القرية، زرهم وذكرهم بأبيك حتى يثنوا على أبيك وتنشر محاسنه ويدعون الله عز وجل، فترفع إن شاء الله بسببك حسنات الوالد. ومن حقوق الوالد على ولده كذلك الدعاء له في حياته وبعد مماته، والاستغفار له في حياته وبعد مماته. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. وقال عن الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث أيضا: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. فالوالد يدعى له حيا وميتا ويستغفر له حيا وميتا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أمه رضي الله عنها كانت في بيت وهو في بيت آخر، فإذا أراد أن يخرج لعمله وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. فتقول أمه: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. رواه البخاري في الأدب المفرد. شوف هذا الأدب وهذا اللطف بين الوالد وأمه. السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته. تقول: عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. تقول: رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. يدعى للوالد، يدعى. إذا وجد الأب حفظكم الله وقت استجابة للدعاء في السحر، في السفر، في الأماكن الفاضلة، يبدأ بالدعاء لوالدي: رب ارحمهما كما ربياني ماذا صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي. يسأل الله: اللهم احسن ختام أبي، اللهم احسن ختام أمي، اللهم احفظهما في بصرهما وسمعهما وقوتهما. يدعو لهما الدعاء المبارك، والدعاء هذا الملائكة تقول: ولك ولك ولك بمثل. كم دعا الوالد لولده؟ كم؟ والله إن الوالدين يقولون: والله إن دعاءنا لأبنائنا أكثر من دعائنا لأنفسنا. وهذا حق والله. والله كم مرة أزعج الوالد نفسه يعني بقيام آخر الليل أو بالسفر إلى مكة إذا وقع ابنه في مشكلة، يدعو الله عز وجل أن يفرج هم ابنه، ويلحق في ذلك برهما بعد موتهما بالدعاء لهما، وقد اختلف فيما عدا ذلك من العمل الصالح. يعني مسألة اختلف العلماء فيما يصل الميت من سعي الحي على أقوال كثيرة، لكنهم أجمعوا على وصول ثواب الدعاء ووصول ثواب الصدقة ووصول ثواب الحج والعمرة، هذه إجماع، واختلفوا فيما عدا ذلك. لكن مع هذا كله أعظم ما يقدم الوالد لولده الدعاء، لأن النبي قال أو ولد صالح ماذا يدعو له، ما قال أو ولد صالح يتصدق عنه، ولا قال ولد صالح يقرأ له القرآن، ولا قال ولد صالح يصوم عنه، لا، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له، والمسألة يعني معروفة. ومن ذلك سداد الدين عنهما وحفظ ذريتهما ولا سيما الأيتام منهم، وحفظ حقوق أزواج الآباء أو أزواج الأمهات بعد وفاتهم، ومعاملتهم معاملة الأم والأب، فإنهم آباؤنا وأمهاتنا، وهن محرمات علينا في حياة آبائنا وأمهاتنا. فقطيعة زوجة الأب أو زوج الأم يعني هذه قطيعة للأم وقطيعة للأب، ولذلك يعني زوجات آبائنا في الحقيقة أمهاتنا، لا يجوز لنا أذيتهن أو يعني إخراجهن من بيوت الآباء أو التسبب لهن بشر أو أذية إخواننا من آبائنا أو أذية إخواننا من أمهاتنا عند موت الأبوين أو أحدهما، بل يجب علينا أن نصل ود أبينا من الأبناء والذرية والأزواج والزوجات. هذه مسألة يعني يظن بعض الناس أن قطيعة زوجة الأب وأذيتها من بر الوالدة، أبدا والله ليس من بر الوالدة، بل هو من حقوق الأب. أذية زوجة الأب من حقوق الأب، وأذية زوج الأم من حقوق الأم، وليس من بر الأب. قال ولنذكر الآن بعض فوائد بر الوالدين المختصرة كما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أولا أنه من الإيمان بالله عز وجل، وبه يتوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فإن رضا الله عز وجل من رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما، وهو من أفضل العبادات، بل هو مقدم على كثير من نوافل العبادات كالجهاد وغيره، وأنه طريق الجنة ومغفرة الذنوب، وأنه موجب للبركة في العمر والمال والولد، وأنه رافع للذكر في الدنيا والآخرة وحسن السيرة في الناس، وأنه طريق إلى بر الآباء الأبناء إذا كبرنا، بروا آباءكم تبركم ماذا أبناؤكم، وأنه سبب لتفريج الكربات في الدنيا كحديث الغار الحديث المشهور، وأنه سبب لتعجيل ثواب البار في الدنيا مع ما ادخر الله له في الآخرة، وكذلك يعني سبب لجلب كل خير في الدنيا ودفع كل ضرر فيها. قال ولا يعرف قدر الوالدين إلا من فقدهما أو فقد أحدهما. يقول بعض الشعراء عن حالة اليتيم: إذا نادى اليتيم وقال أمي، يذوب القلب من ألم وهمي، فقل لأب من الأحزان أرحى، كمثل سفينة تاهت بيمي، فلا تجزع فإن الله ربى محمده بغير أب وأمي، صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر: وقد نشأ يتيما يتيم الأبوين لا أب ولا أم، يقول: حل العناء بنا ونحن صغار، ضعفاء قوم والهموم كبار، لا أم يدفعها الحنان ولا أب، يبدو إذا حلت بنا الأغيار، تجري دموع الحزن من أجفاننا، فكأنها تلك المدامع نار. والقصيدتان طويلتان. ومن الأمور المهمة أن الواجب على المسلم أن يصل البار وأن يقطع العاق وأن لا يصحب إلا بارا. يقول بعض الشعراء: من بر والده وأمه فاقصده مختارا وأمه، واغنم فضائله فذلك وحده في الدهر أمه، كم جر بر الوالدين فوائدا للمرء جمه، منها رضا الله الذي يكفي الفتى ما قد أهمه، وأخو العقوق كميت قد سار في الأحياء رمة، والكلب أحسن حالة منه وأحفظ منه ذمة، وكفاه أن الله في القرآن ذمة، ولقد تبرأ خاله منه لكون السخط عمه، تبا له من حاطب خاض الدياج المدلهمة، شرب العقوق فظنه شهدا فكان فيه سمة. ومن المسائل المهمة لفتة للآباء الكرام حفظهم الله ورزقنا برهم، أنه ينبغي للوالد أن يعلم ابنه البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ويجب عليه أن يعين ولده على بره، فكثير من الأبناء يقول: والله لولا إعانة آبائنا وصبر آبائنا وحلم آبائنا علينا لكنا أحق الناس. ولكن آباءنا جزاهم الله عنا خيرا علمونا البر أولا، وصبروا على خطأنا وتقصيرنا وجهلنا مرات ومرات، وحلموا علينا مرات ومرات، لما كبرنا وتبين لنا عرفنا فضل تعليمهم علينا. وبعض الآباء للأسف تربيته سلبية. يحدثني رجل يقول: إذا قلت لأبي صبحك الله بالخير وضحكت، قال: يا منافق. والله يحدثني بنفسي، يقول: إذا قلت السلام عليكم صبحك الله بالخير، قال: والله أنك منافق، أو أنك تبغى شيء، أكيد تبغى فلوس، أكيد أكيد، ما أقول صبحك الله بالخير. يقول لي، ثم يقول لي بيتا من الشعر حفظته من كثرة ترديده، هذه ترى من باب الطرفة للآباء، لا يغضب الآباء علينا. يقول: إذا سبح القيطون هم بسرقة فلا تأمل القيطون حين يسبح. يقول كل مرة يقول لي لين حفظته، يقول: إذا شفت البسة تسبح وقر قر كذا، ترى مو تسبيح، تريد تهجم على لحم، ها؟ يقول: أنت زي البسة تسلم، أكيد تبغى لك شيء. يقول: إذا جيت وسكت ما أقول شيء، قال: ليش ما تصبحني بالخير؟ ليش ما تقول صباح الخير؟ ما تستحي؟ أقول له: طيب صبحك الله بالخير. يقول: إيش الفائدة؟ بعد ما قلت لك قول يا سبحان الله. يقول: والله سد علي كل الطرق، يقول: سد علي كل الطرق كل الطرق. فالحقيقة نحن يعني الصغار يا إخوان، الناس يحتاجون إلى تعليم. إنما العلم بالتعلم، الأخلاق هذه نتعلمها تعليم. بر الوالدين هذا نزل من السماء، كيف نبر الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نزل من السماء. لابد تعلمني يا أبي الفاضل كيف أبرك، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. الله أرسل رسل حتى يعلمنا كيف نعبده، ولولا أن الله علمنا كيف نعبد لما عبدناه سبحانه وتعالى حق عبادته، ولما أوجب علينا جنة ولا نار. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا أبي الفاضل، أمي الفاضلة، آباء الكرام، جزاكم الله عنا الجنة، علمونا البر، واصبروا علينا واحلموا علينا، ولا تسدوا علينا الطرق فتخسرونا ونخسركم، ثم نكون نسأل الله العافية من أهل النار بعقوقنا لكم، ما ترضون أن ندخل النار بعقوقنا لكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية همسة، يعني لطيفة، لأن المكلم بها الجنس اللطيف، الزوجات. وما أدراك من الزوجات معاشر الأحبة، ينبغي للمرأة أن تعلم زوجها البر، وأن تعين زوجها على البر، وأن تؤثر بر أبوي زوجها على مصلحتها، لأن في هذا مصلحتها في الدنيا والآخرة. لأن زوجك إذا بر أبويه برك، ووالله من قطع أبويه لن يصلك أبدا. من كان لئيما مع أبويه في حال حاجة أبويه له سيكون لئيما لك في حال حاجتك له. الآن ربما طيب معك لأنه محتاج لك، لكن بكرة إذا شيبت وعجزت رماك رجل ربى أباه وأمه. أيصلك يا أخي الفاضل؟ والله من رمى أباه وأمه سيرمي زوجته ولا يبالي. فأنت أعينيه على ماذا؟ على بر والديه، حتى إذا عجزت يبرك، ما يرميك، ما ينسى فضلك. واحد نسى فضل أبيه وأمه سينسى فضل زوجته عليه، لكن من تذكر فضل أبيه وأمه وإحسان الناس عليه يعني سيتذكر إن شاء الله إحسانك، ويحتفظ بك إن شاء الله إذا كبرت وكنت في عجله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إن أعنتيه على عقوق والديه إيش سيلد لك؟ سيلد لك أبناء عاقين، سيعقونك في حال الكبر، سيرمونك في دار العجزة، سيتخلص ألف يلقيك إلى باء، وباء يلقيك إلى جيم، لأنك قلت لزوجك لماذا نحن المسؤولين عن أمك وأبيك، ليش ما يأخذهم أخوك باء، ليش وزوجة باء تقول ليش ما يأخذهم أخوك جيم، وزوجة جيم ستقول لماذا لا يأخذهم أخوه ابنهم دال. هذه القصة ستتكرر في المستقبل تماما. إذا كنت عند ابنك ألف ستقول زوجته لماذا نحن لماذا لا يأخذها ابنهم باء، ليش بس عندنا جالسين، ليش ما يأخذهم ابنهم جيم ابنهم دال. لكن إذا بررت وأعنت زوجك على بر أبيه وأمه سيقول ابنك إذا قالت زوجته خليهم يروحون لألف يقول لها أنت روحي الياء آخر حروف الهجاء آخر حروف الهجاء. الله ما يتحركون من هنا، هما الداخلان وغيرهم الطالع. تدري إيش تقول الزوجة؟ سمعنا وأطعنا، بس ما تقول الثانية طبعا خاصة بالله والله لأن تختبرك هي تختبرك أنت. فمن مصلحة الزوجة أن يكون زوجها بارا بأبويه، لأن القصة ستتكرر آلاف السنين. الآباء البررة ولدوا أبناء بررة، والآباء العاقين ولدوا أبناء عاقين. لعلنا نختم حفظكم الله بقصة ذكرتها لي جدتي وحفظتها منها مرارا وتكرارا. تقول رجل كان عنده زوجة وكانت جميلة طبعا وكان يحبها حبا شديدا، وكان يعني يؤثرها على أمه وأبيه بإعطاء الطعام والشراب، وكانت عاقلة وتقول له يا فلان أعطيت أمك، يقول لها نامت أمي نامت، أعطيت أباك، يقول لها أبي ما يحبه ما له سنون ما يأكل فستق، ليس له سنون يأكل فستق، يعتذر لها بأعذار قليل ما يكفيني إلا أنا وأنت. وعظته مرة مرتين فأبى فطلبت الطلاق منه. فالناس تعجبوا، رجل يحبها حب عظيم جدا ومدللها ويؤثرها، قالت والله لا أجلس عنده أبدا. فطلقها فتزوجت، فيذكرون من حالها وفقرها، فكان يهزأ بها، يقول تركت العز والدلال وراحت عند ذاك القيد، خلها تستاهل إن شاء الله. دارت الدنيا، بعد سنوات رآها في مجلس، يعني رأت المرأة هذه زوجها مع زوجة أخرى في مجلس سيء جدا جدا، يعني يجلس في يعني تقول جدتي في مكان الماء عند القرب، يعني عند القرب في الشتاء، يعني بردان جائع هو العجوز التي معه وأبناؤه ما شاء الله متصدرين المجالس عند أوجار النار وكذا متدفيين. فقالت ذهبت إليه وقالت له يا فلان، قال نعم، قالت عرفتي، قال نعم فلانة، قالت تعرف لماذا طلبت الطلاق منك، قال لا والله إلى الآن ماني عارف، قال طلبت، قال لا، قالت له طلبت الطلاق منك حتى لا أجلس هذه الجلسة الدليلة عند أبنائي، لأنك عاق بأمك والعاق سيلد ولدا مالا عاقا سيعقوني ويذلوني آخر عمري. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي والدينا عنا خير الجزاء، وأن يرحمهما كبارا كما رحمانا صغارا، وأن يرزقنا وإياهم حسن الخاتمة، وأن يرزقنا وإياهم جنة الأرض والسماوات والأرض. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا خطأنا وتقصيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا برهم والقيام بحقوقهم على قدر طاعتنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.